أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تركيب الأسنان من الذهب؟ يحتاج إلى ذلك، نعم، لأن الفضة تنتن في الفم، تصير له رائحة كريهة، بخلاف الذهب فإنه لا يصدأ. نعم، يباح تلبيسه بالذهب عند الحاجة. نعم.